بسم الله

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ كل يقين فسبح باسم ربك العظيم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.